شمال النهار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم

الصين وفي ليبيا. خلي بالك انت بترى في الساحة الليالي يا شيخ والله الله يشرح صدرك. نعم بدي قوي بحب دي قوي والله بحبك. سيب الكاميرا سيب الكاميرا. زاهد الدنيا صدرك Oh! Thank you. الله لا تضرب خاطرك يا شيخ، جميلة والله، لا تضرب خاطرك. يكبر بخطرك عم الشيخ شعبان، امين يا رب. حالك يا رب. رمضان لا أمسية جميلة، أمسية جميلة فوق الخيال. يا شيخ شعبان اظن انت فاهم طلب انا عايز ايه. يلا اشكر. نعم مش عايزين نتكلم كتير. ما عادش صديق الرحله بتاعك. نعم نعم نعم نعم لا يصح حالك يا شيخ. ألف ثانية يا سيدي، سيدنا ألف ثانية. الله يكبر بخط، الله يكبر بخط.